يفتح ربنا أبواب التوبة ويقول ثم إن ربك للذين تابوا. إذا التوبة شرط. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. بجهالة، ما هو عمل السوء بجهالة؟ ما هو؟ كيف يعمل الإنسان سوءا وهو جاهل؟ هل معنى ذلك أن من ارتكب المعاصي والكبائر قبل نزول القرآن وقبل بعثة سيد الأنام فأسلم وآمن وامتنع تماما فتحت له باب التوبة؟ أم هي عامة؟ وكيف بعصاة المسلمين؟ ماذا يكون الحال؟ وماذا عن الذي ارتكب المعصية وهو يعلم أنها معصية ثم تاب؟ هل يكون ارتكاب المعصية بجهل؟ ما معنى جهالة؟ وهل محصورة في ذاك بحيث من جاء وشرب خمرا من المسلمين ثم قال لم أكن أعلم أن الخمر محرمة هل يجوز ذلك؟ أبدا أبدا. الجهل بالدين لا يعفي من المسؤولية، يجب عليك أن تسأل. إذا حين شرب الخمر لم يشربها جاهلا بتحليلها من زنا، ما الحكم في كل هؤلاء؟ هل يسري عليهم فتح باب التوبة؟ وهل تشملهم رحمة الرحيم؟ فربنا تبارك وتعالى يفتح أبواب التوبة على مصراعيه، ونبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا أمورا بشأن هذه السعة برحمة الله. يبين أن العبد باب التوبة مفتوح له ما لم يغرغر طالما كان الروح في الجسد ولم تصل الروح إلى الحلقوم حتى إذا بلغت الحلقوم هذاك هو الغرق. والروح تبلغ الحلقوم كيف؟ تسل الروح من أظافر أصابع القدم وتسل تسل تسل تسل من الجسد كله حتى تصل إلى الحلقوم، هنا تحدث الغرغرة. فإذا سلت الروح من النصف الأسفل ووصلت الروح إلى الصدر وتاب قبلت قبلت ما لم يغرغر. ما القول في رجل مرض وقال له الأطباء لا أمل وانتظر الموت كان مرضه عضال لا علاج له ولا شفاء من أمراض العصر وتبين ذلك له باليقين، هل لو تاب تقبل؟ نعم تقبل. وإن تيقن الموت وإن أجمع الناس جميعا على أنه ميت طالما لم يغر، لأن الله على كل شيء قدير وقد يكتشف دواء الداء في لحظة في لحظة من هنا، حتى وإن تيقن الموت ودماؤه تسيل وينزف منه الدماء الدم ومتيقن من الموت وتاب طالما لم تصل الروح إلى الحلقوم قبلت التوبة. أرأيتم أرأيتم سعة الرحمة؟ أيضا باب التوبة مفتوح للكافة طالما ظلت الشمس تشرق من مشرقها، فإن خرجت الشمس من مغربها قفل باب التوبة للكل. أيضا هل يشترط للعبد إن تاب عن ذنب ألا يعود؟ فإن عاد يقفل باب التوبة في وجهه؟ أبدا والله. وإن عاد في اليوم 100 مرة. بل إذا أذنب العبد واستغفر غفر الله له، ثم إذا أذنب واستغفر غفر الله له، ثم إذا أذنب واستغفر غفر الله له، وهكذا مغفرة الله تبارك وتعالى لا تتوقف أبدا. هو الغفور وهو غافر الذنب وهو الغفار، غافر الذنب، غفور لتعدد الذنوب، غفار لتكرر الذنوب. ولو عاد في اليوم 100 مرة. يقول الله تبارك وتعالى فاتحا أبواب توبته لكافة الخلائق: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. ما معنى جهالة؟ الجهالة هذه الكلمة تشمل جميع أنواع الجهل، وجيء بهذا التعبير ليتبين لك ذلك. بمعنى من عمل السوء جاهلا بوجود الله، منكرا لوجوده، من عمل السوء جاهلا بالعقوبة، من عمل السوء غير متدبر في العواقب، وهكذا. الجهالة هنا تعني جميع أنواع الجهل وعليه. فإن أذنب المسلم ذنبا وقد تبين له أن ذاك ذنب وعلم أن هذه معصية فألهته نفسه أو دفعته شهوته، جاهلا بأثر ذاك، جاهلا بما ينتظره، جاهلا بالعواقب، ثم أفاق، أفاق وندم فتاب، تاب الله عليه. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، ثم تابوا من بعد ذلك، من بعد السوء، من بعد العمل السيء، وأصلحوا. إذ إن التوبة أنواع، هناك توبة وعمل صالح فيما يتعلق بالمعاصي الخاصة بذاتك، توبة وإيمان، تاب وآمن لمن كان في معصيته مشركا أو كافرا بالله أو منكرا لوجوده، تاب وأصلح لمن كانت المعصية فيها الإضرار بالغير أو الإفساد في الأرض، فلابد أن يصلح ما أفسد، كالسارق توبته بإعادة ما سرق، وهكذا. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلح إن ربك من بعدها، من بعد توبتهم، لغفور لما ارتكبوا، رحيم بهم إذ قبل توبتهم. ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يأتي بعد ذلك الكلام عن القدوة، إمام الموحدين وقدوة المحققين، والكلام متصل ولا بد من التأمل. ها هو قد قص عليكم ما حرم عليكم، ثم ها هو يبين أن التحريم يكون بسبب الضرر أو يكون بسبب العقوبة. واتعظ يا من تسمع عما حدث مع اليهود. يأتي الأمر بعد ذلك لسيد الخلق بالاتباع، كيف يتبع وهو المتبوع للكل، كيف يتبع وهو أفضل الخلق على الإطلاق. أيها الأخ المسلم، كلنا يريد أن يعلم أمور بعدما سمعنا أن أبواب التوبة فتحت على مصراعية، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأن التائب من الذنب يتوب الله عليه ولو عاد إلى ذنبه في اليوم 100 مرة، بشرط أن لا يكون متعمدا أو مستهزئا أو مستخفا بعقوبة الله عز وجل. لأن الذنب أنواع يرتكبه الإنسان مستحلا ذاك كفر، يرتكبه مستهزئا ذاك فسق أو كفر، يرتكبه متهاونا، يرتكبه مدفوعا بقوة الشهوة، مدفوعا بشيء. تختلف المسائل، لكن أين أنا؟ أنا مذنب وعاصي ومرتكب للذنوب، ترى لو تبت يتوب الله عليك، ترى لو استغفرت يغفر الله لي. أنا مذنب وعاصي ومرتكب للذنوب، ترى لو تبت يتوب الله عليك، ترى لو استغفرت يغفر الله لي، ترى هل يرضى عني، ترى هل أحبني. أسئلة وهكذا الإجابة. إذا سرتك طاعتك وساءتك معصيتك فأنت مؤمن. يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، نور ها هو ينير لنا الطريق، ها هو ينير لنا الطريق ببساطة بإعجاز وبإيجاز. إذا سرتك طاعتك وساءتك معصيتك فأنت مؤمن. إعجاز، إعجاز. فإن كنت تحمد الله وتفرح بالطاعة، فإن وقعت وعصيت تضررت أو تضايقت أو ساءتك معصيتك، إذن فأنت مؤمن. والمؤمن يعصي؟ نعم. هذه الإجابة الأولى. ثانيا، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وثق أنك لو تبت لتاب الله عليك. كيف؟ وافهم واستمع. الحركة والسكون بيد الله، النفس بيد الله، الدورة الدموية بيد الله، كل شيء بيده، والله خلقكم وما تعملون. إذا رفع العبد يديه هكذا، من الذي رفعها؟ فإذا قال يا رب، من الذي أنطقه؟ إذن فقبل أن يرفع، قبل أن يرفع العبد يديه إلى السماء، أذن رب السماء أن ترفع له اليدان. وقبل أن ينطق المستغفر بالاستغفار غفر له الديان، وقبل أن يتوب التائب كتبت له التوبة وأذن له فيها، ثم تاب عليهم ليتوب. يستحيل أن يقول عبد من قلبه أستغفر الله ثم لا يغفر له، يستحيل، يستحيل. يتعارض ذاك مع عزة الإله الذي لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات، يتعارض مع كلامه ووعده، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هل رضي عني؟ تريد أن تعرف؟ سل نفسك، هل أنت راض عنه؟ إذا رزقك الرضا عنه فقد رضي عنك أدلا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي هو أولا مت ثم تاب عليهم ليأتوا. فإن كنت راضيا، كيف تكون راضيا عن الله؟ إذا رضيت بالقضاء والقدر، إذا شكرت الله على ما أنت فيه، إذا قلت كما قال سيدنا رسول الله يقول الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار، ذاك هو المسيء فقط، حال أهل النار، أما غير ذلك فالحمد لله على كل حال. هل يحبنا الله؟ سل نفسك هل أنت تحب الله؟ إذا كنت تحب الله فثق أنه يحبك، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، هو يحبهم فيرزقهم حبه، هو يتوب عليهم فيرزقهم التوبة، هو يغفر لهم فيرزقهم الاستغفار، هو يرضى عنهم فيرزقهم الرضا. فقد رد الله تبارك وتعالى شبهات المشركين وفضح حججهم وحذرهم وأنذرهم وساق الحجج وساق الدلائل على وحدانيته عز وجل، وبين أنه الذي يملك، وهو وحده الذي يملك التحليل والتحريم، وأن ما أحله فهو الطيب وما حرمه فهو الخبيث، وأن التحريم كما يكون بسبب ضرر ما حرمه فهو أيضا قد يكون عقوبة لمن عصاه. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى أن التوحيد ملة جميع الأنبياء، ويثني على خليله إبراهيم عليه السلام، ويبين الحق الذي اختلفوا فيه، فيقول عز من القائل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم أبو الأنبياء خليل الله، هو الذي بنى الكعبة، يزعم المشركون بمكة أنهم على ملته وأنهم على دينه وأنهم ينتسبون إليه، فيبين ربنا تبارك وتعالى أنهم كاذبون في ذلك الادعاء، لأن إبراهيم لم يكن مشركا، إن إبراهيم كان أمة. الأمة لها معاني، الأمة تأتي في القرآن بمعنى كثيرة، تأتي بمعنى الطائفة من الزمان والذكر بعد أمة، وأمة تأتي بمعنى جماعة من الناس وما أرسلنا في أمة، والأمة تأتي بمعنى الشريعة إنا وجدنا آباءنا على أمة، تأتي بمعاني. وهنا يوصف إبراهيم بأنه أمة، أمة لأنه جمع من الفضائل واستكمل من الخصال ما لا يوجد أو يتوفر في الأفراد إلا قليلا، فكل خصلة خير مهما تواجدت فهي مفرقة بين الناس، فذاك يتصف بخصلة وذاك يتصف بخصلة وهكذا، فخصال الكمال مفرقة موزعة بين الناس، أما إبراهيم فقد جمع كل خصال الخير التي إن وجدت فهي متفرقة بين الناس. الأمة معلم الخير، الأمة من أمه إذا قصده واقتدى به، لأن الناس يأتمون به والأنبياء يقتدون به، فهو يؤمن ويقصد لينتفع بما عنده من خير. ثم لأنه كان في زمانه هو وحده المؤمن والناس جميعا كفار، فلم يكن على الأرض مؤمنا غيره. ثم مرحبا، فهو أمة، لذلك قانتا القنوت الخضوع، والقانت الطائع مع الخضوع. الطاعة مع الخضوع هي القنوت، فقد كان طائعا لله خاضعا له. وأدل دليل على خضوعه أنه هم بذبح ابنه لرؤيا رآه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، طائعا له، خاضعا له، حنيفا، مائلا عن الأديان الباطلة إلى دين الحق، إلى الدين الحق، ولم يكن من المشركين. والإشراك أنواع وأصناف، منه الجلي ومنه الخفي. ربنا تبارك وتعالى ينفي عن إبراهيم كل ما يوهم بالشرك ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه. الأنعم جمع نعم، شاكرا لأنعمه، أي كان إبراهيم شاكرا لله تبارك وتعالى على النعم. والشكر عمل، أعملوا آل داود شكرا، فقد كان إبراهيم شاكرا لأنعم الله عز وجل، عارفا بها، مقدرا لها، مؤديا حقها، اجتباه، اختاره، واصطفاه بنبوته ورسالته. والاجتباع الاختيار، والأصل الجامع الجابع الحوض الذي يجمع إليه الماء يجمع فيه، فكأن الاجتباع اصطفاء واختيار وضم وجمع. اجتباه، اختاره، واصطفى. وهداه إلى صراط مستقيم، صراط الله، صراط التوحيد. اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة. ما هي حسنة الدنيا؟ اختلف فيها العلماء، فمن قائل النبوة والرسالة، ومن قائل الولد الصالح، فقد جعل ربنا أبناءه من الأنبياء إسحاق ويعقوب، وجعل النبوة، وجعل النبوة في ذريته. ومن قائل أنه جمع مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، الصلاة على إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. ومن قائل إنه الثناء الحسن، فالكل يثني عليه. ومن قائل حببه إلى الناس، فما من أهل ملة إلا ويزعمون الانتساب إليه، فيزعم اليهود أن إبراهيم كان يهوديا، ويزعم النصارى أن إبراهيم كان نصرانيا، فالكل يطمح ويطمح في الانتساب إليه. وما من ملة إلا ولد إلا وتؤمن به. واختلفت الملل في الأنبياء، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. أما إبراهيم فلم يكفر به أحد من أهل الملل جميعا. الحسنة، حسنة الدنيا، الطاعة، الزوجة الطيبة، الولد الصالح، الذكر الحسن، النبوة في ذريته، كل أهل الملل يزعمون الانتساب إليه. آتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي لمع الصالحين، لأنه أيضا في الدنيا كان مع الصالحين، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وذاك استجابة لدعوته عليه السلام، حيث قال وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين. ثم أوحينا إليك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الحكاية عن إبراهيم، التفت الخطاب لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم من حيث اللغة تفيد التراخي كما يقولون، ثم أوحينا إليه لتراخي الزمان وأيام النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسافة بعيدة بين بعثة إبراهيم وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فثم هنا لتراخي أيامه صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم رأيا عجيبا، قال بعضهم ثم هنا لتفيد معنى آخر، وهو ها هي النعم التي أنعم الله بها على إبراهيم حنيفا مسلما، أمة كان قانتا لله، كان شاكرا لأنعمه، آتاه في الدنيا حسنة، جعله من الصالحين وفي عباد الصالحين، وأذل نعمة أنعمها على إبراهيم أن جعل سيد الخلق من أتباعه. ثم أوحينا إليك، أي فوق كل تلك النعم التي أنعمتها على إبراهيم، نعمة هي أجل نعمة أن جعلت سيد الخلق مأمورا باتباعه. فإذا أمر سيد الخلق باتباع إبراهيم فتلك نعمة كبرى على إبراهيم وأعظم ثناء. ثم أوحينا إليك، وكأن هذا من ضمن تعداد النعم على إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. اتبع ملة إبراهيم قال فيها العلماء كلاما كثيرا، أصحه وأرجحه أن الأمر هنا أمر باتباع العقيدة، وهي عقيدة التوحيد الخمس. بعضهم قال مناسك الحج، وبعضهم قال الجدل الحسن، لكن الشرائع في أصلها شيء واحد، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، أصل العقيدة. أما الفروع فتختلف من شريعة لأخرى، فكيفيات الصلاة تختلف، كيفية الصيام تختلف، وهكذا التحليل والتحريم قد يختلف، لكن الأصل وهو العقيدة التوحيد لا خلاف فيه. من هنا أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، أي عقيدته في التوحيد، ومجادلته بالتي هي أحسن لكل من كان له شبهة لإزاحة الشبهات، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا مسلما مائلا إلى الدين الحق، وما كان من المشركين، ثناء آخر وتأكيد على توحيد إبراهيم لله وعلى عقيدته الصحيحة السمحة، ورد على مشركي مكة وعلى اليهود وعلى النصارى، رد على كل مزاعمهم. وينتقل الكلام عن اليهود، ينتقل الكلام إلى حكاية عن يوم السبت. وقد يتبادر إلى الذهن انقطاع الصلة بين الكلام عن إبراهيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. الكلام مضطرب من بداية السورة، الكلام متصل، ومن بدء الكلام عن القرية، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ذاك تهديد لمشركي مكة، بيان أن التحريم قد يأتي عقوبة، بسبب الكفران وعدم الشكر. ثم الأمر لهم بالأكل من الحلال والبعد عن الحرام والنهي عن التحليل والتحريم بالهوى، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ويبين أن التحريم كما يكون للضرر يكون للعقوبة. على الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم. ثم الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملة سيد الموحدين وإمام المحققين إبراهيم عليه السلام، ونفي الإشراك عنه، ورد مزاعم مشركي مكة بأنهم على ملة إبراهيم، ثم يعيد التحذير والتنبيه إياكم والاختلاف على نبيكم، إياكم والعصيان فيشدد عليكم كما شدد على من كان قبلكم. ومثال ذلك إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ما هي قصة السبت؟ جعل السبت إما ما حدث من مسخ للمعتدين في السبت، إنما جعل السبت أي جعل المسخ بسبب العدوان في السبت على الذين اختلفوا فيه، اختلفوا على نبيهم موسى، أو اختلفوا في التحليل والتحريم في الصيد واحتالوا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. أو تعظيم السبت، جعل السبت أي تعظيم السبت وامتناع الناس عن العمل فيه والتفرغ فيه للعبادة، جعل تعظيم السبت وشدد عليهم فيه بمنع العمل ومنع الصيد لأنهم اختلفوا على نبيهم في شأن السبت. وما هي قصة هذا الاختلاف؟ ربنا تبارك وتعالى حين خلق الدنيا اصطفى من الأماكن ما شاء، واصطفى من الناس ما شاء، واصطفى من الملائكة ما شاء، واصطفى من الأزمنة ما شاء، رحمة ونعمة. إذ استصفاء الله تبارك وتعالى لمكان يدعوك إلى زيارة المكان حيث تتنزل فيه الرحمات كعرفات، واصطفاء الزمان يجعل الإنسان يتحرى ساعات الإجابة والقبول فيشتد في الالتجاء إلى الله، واصطفاء الناس كي يؤهلهم لرسالته فيهدون الناس إلى الصراط المستقيم. فما من اصطفاء لله لأي شيء إلا لرحمة الخلائق. ربنا تبارك وتعالى من ضمن ما اصطفى من الأزمنة اصطفى يوما في الأسبوع، واصطفى شهرا في السنة، واصطفى ساعة من ساعات يوم الجمعة، واصطفى وقتا من الليل وقت السحر، اصطفى أزمنة كالعشر الأواخر من رمضان وكالعشر من ذي الحجة، نهار العشر من ذي الحجة وليل العشر الأواخر من رمضان، اصطفى يوم الجمعة أخبر به موسى ذاك يوم يتجلى فيه الله برحمته على الخلائق فتعرضوا لنفحات الله. حين أمر موسى قومه بذلك قالوا لا نحن نختار السبت لأن الله فرغ من الخلق فيه، فقال له الله دعهم وما يختارون لأنفسهم، فأضلهم عن اليوم وشدد عليهم فيما اختاروه فمنع عنهم العمل والصيد. إنما جعل السبت أي تعظيم السبت على الذين اختلفوا فيه في اليوم، هم الذين اختاروه. أما النصارى فاختاروا الأحد بزعم أن الله بدأ الخلق فيه، أما اليهود فقالوا انتهى من الخلق يوم الجمعة واستراح في السبت فاختاروا السبت بزعم جهلك. قال بعض العلماء إن الله لم يعين لهم اليوم، بل أخبرهم أن في الأسبوع يوما، هو يوم مبارك فيه الرحمات تتنزل، ولم يعين لهم. فاختار اليهود السبت واختار النصارى الأحد، ثم بين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اليوم، ولم يدعهم لاجتهادهم، فتفضل عليهم ورحمهم واختار لهم اليوم وبينه لهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثم إن هذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله إليه. فالناس لنا فيه تبع، واليهود غد والنصارى بعد غد، حين قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة وأول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فيه فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. فقيل إن الله حدد اليوم واختلفوا فيه، وقيل إن الله لم يعين لهم اليوم رأيان، ولكل رأي حجج ودلائل وأدلة. إنما جعل السبت العقوبة، ليس التعظيم بقى، ليس التعظيم وإنما العقوبة، بمعنى المسخ الذي حدث والتشجيع على الذين اختلفوا فيه، اختلفوا على نبيهم أو اختلفوا في اليوم. إذن فالكلام تحذير لأمة النبي صلى الله عليه وسلم وتخويف لأهل مكة. الاختلاف على النبي معناه أن الله قد يحرم الحلال عقوبة لهم، وقد يشدد ما خففه، فهو تحذير مستمر موافق للتحذير السابق بالمثل الذي ضربه عن القرية التي كانت آمنة مطمئنة: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يحكم بينهم أي يقضي بينهم، فيجازي كلا بعمله، يجازيهم على الاختلاف فيعاقب هؤلاء، أو يجازي كلا بعمله، من أطاع نجاه ومن عصى أهلكه وعذبه. وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم توجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الإيجاز والإعجاز، يبين ربنا مراحل الدعوة. وظيفة الرسول ما هي؟ كيف يؤديها؟ ما هي مراحل الدعوة؟ بل وأنواع الناس في تقبلهم للدعوة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمراحل الدعوة أربعة، مراحل الدعوة ومراتب الدعوة ودرجات الدعوة أربعة: الحكمة، الموعظة، الجدل، العقوبة. تلك مراحل ومراتب الدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة في معناها الإصابة في القول والعمل. الحكمة أي القول المحكم المزيح للشبهات الموضح للحقائق المؤيد بالدلائل، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. هذا لخواص الأمة الطالبون للحقائق الذين يعملون عقولهم ويتدبرون في الخلق ويبحثون عن الدليل. ادعو إلى سبيل ربك أي ادعو من بعثت إليهم إلى سبيل ربك إلى دينه القويم إلى الإسلام بالحكمة، تلك مرتبة، مرتبة للعقلاء للحكماء لطالبي الحقائق والحقيقة الذين يعملون عقولهم، والموعظة الحسنة لعوام الناس، الكلام اللين الهين الطيب الذي ليس فيه تعنيف ولا تبكيت ولا ترويع ولا تخويف، بل الكلام الحسن الطيب والموعظة الحسنة. والموعظة تفيد الإنسان في أنه يتعظ، يتعظ أي يتذكر أي يأخذ العظة، والعظة تأتي بالحكايات بالأمثلة بالأمثال بالكلام الهين اللين الذي يستوعبه بسطاء الناس. فالحكمة شيء والموعظة الحسنة شيء آخر. وجادلهم، من الذي يجادل؟ المعاند الذي لا تجدي معه الحكم. ألم تر إلى الذي حاب إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. واضح كلام، حق كلام واضح يراه كل ذي بصر. فانظر إلى رب الجبار قال أنا أحيي وأميت، ذاك هو الجبل ذاك هو العناد. وانظر إلى إبراهيم تركه ولم يستمر معه في هذا الادعاء، وقد كان يمكن أن يقول كيف تحيي وتميت، يجيء بالرجل اقتل هذا واترك هذا، كيف اين الروح كيف صعدت من هذا وكيف وكيف، لم يستمر معه بل تركه ونقله قائلا ان الله ياتي بالشمس من المشرق تاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، ذاك هو الجدل بالتي هي احسن. لذا كان يقول له اتبع ملة ابراهيم حنيفا. جادلهم كيف يجادل، كيف جادل ابراهيم قومه؟ هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين كيف يكون إلها ثم يغيب. رأى القمر قال هذا ربي، حين رأى الشمس قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت وغابت قال إني بريء مما تشركون. انظر إليه حين حطم الأصنام وكسر الأوثان وترك كبير الأصنام، فحين قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا، لماذا بقي هو سليما وتحطم الكل؟ لابد أن يكون هو الذي حطمهم. وانظر إلى الجدل كيف ألزمهم الحجة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن فالجدل للمعاندين بالتي هي أحسن، أي بالطريقة التي هي أحسن التي تفحم وتبهت المعاند كما فعل إبراهيم. إذن فالحكمة لخواص الناس، والموعظة الحسنة لعوام الناس، والجدل للمعاندين. لكن أي جدال؟ الجدل أصلا الجدل الفكي، جدل الحبل، أن تأتي بالخيوط ثم تلف بعضها على بعض تفتلها، ذاك هو الجدل. فكأن المجادل يلوي كلام خصمه ويسفل حججه ويلتوي بالكلام. والجدل منه المحمود ومنه المذموم، المحمود هو الذي كان بالتي هي أحسن. معنى الجدل بالتي هي أحسن أن يكون جدالك من أجل إظهار الحق وإزهاق الباطل وليس من أجل الغلبة أو انتصار رأيك على رأي آخر. الجدل المذموم هو الذي يبتغي به المجادل أن يعلو، أن تظهر حجته، أن يفتخر بنفسه، أن ينتصر على خصمه، ليس من أجل الحق. أما الجدل الذي هو بالتي هي أحسن فهو الذي يكون هدفه انتصار الحق حيثما كان، وجادلهم بالتي هي أحسن. المرتبة الثالثة من الدعوة للمعاندين. وفي كل هذه المراتب إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي رغم هذه المراتب إلا أن وظيفتك الوحيدة هي البلاغ، فهؤلاء تبلغهم بالحكمة، وهؤلاء تبلغهم بالموعظة الحسنة، وهؤلاء تجادلهم بالتي هي أحسن فقط. أما الهداية فإلى الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن دعوته فاستجاب فالله هداه، ومن دعوته فلم يستجب فالله أعماه. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إذن فليس الأمر إليك يا محمد، وإنما الأمر إلينا، أمر الهداية والإضلال إلينا وليس إليك، إنما عليك البلاغ. وبلاغك وبلاغك بمراتب وبأساليب متعددة، منها الحكمة ومنها المواعظ الحسنة ومنها الجدل بالتي هي أحسن. تلك مراتب الدعوة. تبقى مرتبة من لا تهدي معه الحكمة ولا تنفع معه الموعظة الحسنة والجدال لا يفيد، لا يفيد، يصر على رأيه ويستمر في عناده ويدفعه عناده للاعتداء كما فعل فرعون بعدما ألزمه موسى الحجة وجادله. ربنا الذي خلق السماوات والأرض، رب المشرق والمغرب وما بينهما، ربكم ورب آبائكم الأولين، جدال. من ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فما بال القرون الأولى؟ علمها عند ربي في الكتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وهكذا جدل بالتي هي أحسن، إظهار للحجة. إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال أولو جئتك بشيء مبين دليل وبينة فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. رغم كل ذلك قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فئة من الناس، فئة من الخلق أضلهم الله لحكمة، أعماهم الله لحكمة. هؤلاء لا يرتدعون، ومهما جادلت بالتي هي أحسن لا يقتنعون، ويحاولون الاعتداء عليه. في هذه الحالة إن حدث منهم الاعتداء تلك المرتبة الرابعة، المرتبة الرابعة، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم. إعجاز، إعجاز وإيجاز في سلونات تحتاج إلى صحائف، إلى دستور. وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. الآية قيل إنها نزلت لسبب، وكما قلنا من قبل قول العلماء إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كان السبب يعين ويفيد على فهم المقصود من الآية. الآية قيل إنها مدنية والسورة مكية. في غزوة أحد قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، أسد الله وأسد رسوله، وبقرت بطنه وصلمت أذنه وبيعت أنفه ومثل به، وكلكم يعرف القصة. حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة حزن حزنا شديدا وضاق صدره، وقال والله لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين منهم. فنزل قول الله وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصبر. ذاك سبب نزول الآية. فاستغفر النبي صلى الله عليه وسلم وكفر عن يمينه وكفر عن يمينه وانصاع لأمر الله، خاصة أنه حين رأى هذا المنظر قال لولا أن يحزن النساء أو تكون سنة بعده لتركته حتى يبعثه الله من بطون السباع والطير. ما دفنه، لكنه صلى عليه ودفنه حتى لا تكون سنة بعده وحتى لا تحزن النساء. فنزلت الآية واستغفر النبي صلى الله عليه وسلم وكفر عن يمينه. ذاك هو السبب. ونرجع إلى الأمر النازل من السماء ونتأمل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم. الآية رغم أنها تتكلم عن العقاب إلا أنها تعرض بالصفح وتأمر بالصبر تعريضا. واسمع، وإن عاقبتم، إن حرف الشك، حرف شك، وإن عاقبتم، إذن فكأن الأمر هنا فيه الأمر بالصبر تعريضا ثم صرح به ولئن صبرتم لهو خير بالصبر. المماثلة في العقوبة، كلمة عقوبة معناها جزاء على فعل، وإن عاقبت فعاقب بمثل ما عوقبتم به أي بمثل ما أوذيتم به، فعبر عن الإذاية بالعقوبة بالمشاكلة اللفظية كقوله ومكروا ومكر الله. فالعقوبة الأولى حقيقة، إن عاقبتم حقيقة، بما عوقبتم مجاز عن الإذاية التي تمت. ومن هنا قال العلماء المماثلة في القصاص واجبة، بمعنى من قتل بحديدة ظلما جاء بالقاتل وقتل بحديد، قالوا المماثلة في القصاص مطلوبة طبقا لهذا الأمر. المماثلة في القصاص، قتله بالسم، قتله بالسم، يقتل بالسم ليذوق نفس الألم، إلا أن يكون الفعل معصية كمن زنى بصغيرة لا تطيق فماتت، هل يقتص منه بنفس الكيفية؟ يضرب بالسيف، سقاه خمرا حتى مات، أخذ يسقيه يسقيه حتى مات، هل نسقيه؟ لا. فإذا كان الفعل من الأفعال المحرمة لا يقتص بمثلها، لا يقتص بمثلها. أما إن كانت الأفعال ليست من الأفعال المحرمة كالزنا وشرب الخمر وما إلى ذلك، فالقصاص لا بد فيه من التماثل، إلا أن يخشى التجاوز، يخشى التجاوز. فإن جلد شخص فالقصاص أن يجلد من جلده، وهكذا. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين عن انتقام المنتقمين. إذن فهو أمر بالصبر، أمر بالصبر، تصريح بالأمر بعد التعريض في قوله وإن، إن عاقب، إن فعلت كذا، قد تفعل وقد لا تفعل، والشك في أن تفعل. إن يسمى حرف شك. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، والكلام عام لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوجه الخطاب له، فأمر بالأمثل، إن هو القدوة وهو الأسوة وهو المثل الأعلى وهو سيد الخلق، فأمره بالأمثل قائلا واصبر. إذا لا يصح له أن يعاقب بمثل ما عوقب به، بل هو بالذات عليه أن يختار الصبر. واصبر، وما صبرك إلا بالله، والصبر أمر صعب، أمر شديد، الصبر والصفح والعفو أمر لا يقدر عليه الإنسان بمفرده أو بذاته. من هنا من عليه وما صبرك إلا بالله، أي أن صبرك الذي أمرت به سيتم لك بتوفيق الله وتأييده وعونه. واصبر، وما صبرك إلا بالله، إذ هو المثل الأعلى والقدر. إن الله مع الذين اتقوا. إذن فالأمر بالصبر كما قلنا جاء تعريضا ثم جاء تصريحا ثم أمر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بالأمثال، واصبر وما صبرك إلا بالله. لكن يسري عنه، يسري عنه قبل أن يخبر، قبل أن يخبره بأن الله مؤيد الصابرين وناصر المظلومين وأنه مع المحسنين، فيقول له ولا تحزن عليه. ولا تحزن عليه من؟ قالوا ولا تحزن على الكفار من قومك، ففيك إرادة الله. قيل ولا تحزن على الشهداء من أحبابك وأصحابك، ولا تحزن عليه، ولا تكن، أي ولا تكن في ضيق، وقرأت ولا تكن في ضيق مما يمكرون يحتالون، احتيال الكفار ومكر الكفار وتدبير الكفار، لا يضيق صدرك بذلك، لا يضيق صدرك بذلك، ولا تخشى من مكرهم شيئا، ولا تعمل له حسابا. لا تحزن عليهم على الكفار وكفرهم، ولا يضيق صدرك بما يمكرون، لا تحزن على أحبابك وأصحابك الشهداء كحمزة ومصعب بن عمير وإخوانهم، ولا تكن في ضيق يضيق صدرك بما يمكر الكفار ويحتالون ويحاربونكم وهكذا، ولا تكن في ضيق، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا قرار وصدق وحق مؤكد. إن الله مع الذين اتقوا، معهم بالنصر، معهم بالهداية، معهم بالعناية، معهم بالكفاية، معهم بالرعاية، معهم بالنصر والتأييد. إن الله مع الذين اتقوا، اتقوا الشرك واتقوا المعاصي واتقوا الظلم، والذين هم محسنون متقنون لأعمالهم، أتقن في عبادته، فإن صام صام حقا، وإن صلى صلى خاشعا، أحسن في عبادته أتقنها، أو أحسن إلى الخلق، فعفى وصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله. وأمرنا ولئن صبرتم لهو خير، خير لكم وخير لمن صبر، وأفضل ممن انتقم لمظلمته، ولمن صبر وعفى وغفر كان ذاك فضلا، لأن الله تبارك وتعالى يعوضه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون في أعمالهم، أي محسنون إلى الخلائق بالصبر والعفو. ربنا تبارك وتعالى يقول في موضع آخر ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، إن ذلك لمن عزم الأمور. ويقول وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح، فكان ذلك طبعا طبعا أفضل وأحسن وأعظم أجرا. ولا يأمر ربنا تبارك وتعالى بالصبر إلا الفضلاء والحكماء والخواص. وانظر لأمره لأبي بكر سيد كل قبيلة وفريق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حين منع النفقة عن قريبه الذي وقع في السيدة عائشة، وأمره قائلا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فاستجاب أبو بكر وعفى وصفح وأعاد النفقة إلى نصفه. أيها الأخ المسلم، ربنا تبارك وتعالى يقول يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يروى أن في يوم القيامة، وذاك مشهد من المشاهد والصورة كانت حافلة بالكلام عن مشاهد ومواقف يوم القيامة، من مشاهد يوم القيامة يروى أن الناس في فزع، الناس في حلع، لم يتم الحساب بعد، لم تفتح الجنة بعد ولم تفتح أبوابها، ينادي المنادي من قبل العلي الأعلى في الخلاء ليقم من كان أجره على الله، فيقوم أناس يعرفون أنفسهم يقفون ويتقدمون إلى الجنة، يؤمرون إلى الجنة، فتعترضهم خزنة الجنة إلى أين؟ ولم ينشر الديوان، ولم ينصب الميزان، فيقولون قد أمرنا بذلك وأذن لنا في دخول الجنة. فتقول الملائكة من أنتم؟ فيردون قائلين نحن الصابرون. فتفتح لهم أبواب الجنة قبل الحساب وقبل نشر الديوان وقبل نصب الميزان، تفتح لهم أبواب الجنة وتقول لهم الملائكة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.